وأدركت لها شيئا من الأثر في نفسك بمذاقات وبمواجيد وبإشراقات في نفسك، يبقى هذا موضوع موضوع آخر. فيجب أن يقبل الإنسان على هذا العمل على أنه أمر الله، فهم علته أو لم يفهم. مثلا احنا بنقول في الوضوء مثلا ان الوضوء تطهير ونظافه، واحد هيقول لك يا سيدي انا هنظف نفسي هعقمها بالكولونيا، واحد يقول لك طيب لما يكون الباب التطهير اما لما بنفقد الميه بنروح نلوث وجهنا بالتراب ليه في التيمم؟ اذا المساله لازم تدرك ان الله قال كده، يعني هو قال كده. مثلا يجي واحد يقول لك بنتمضمض ونستنشق وناخد الميه كده، قام قال لك ايه احنا عملناها تعبدا. ولكن بعض اهل الناس اهل المذاقات اهل المواجيد اهل الاشراقات، ام قال لك لا انا استشفت لها حاجة، استشفت لها اي بعد ان صنعتها، يعني عملها لان الله امر ثم استشف لها حكمة لها سر. طيب ايه يا سيدي السر ده؟ قال لك والله مخلوط في الماء انه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، تتعرف المريض. فقال لك ساعة ما ياخذ كده الغرفة بايده كده يتأكد من لونه، ساعة ما يجي يتمضمض يتأكد من طعمه، كان له طعم يبقى متغير، ساعة ما يستنشق يبقى تأكد من ريحته. وبعد ذلك إذا صلح بقى الماء وبقى مستوفي لأنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يبتدي بالفروض، يبتدي بالفروض فيغسل كذا ويعمل كذا. الله، إذن هو استطاع أن يستشف حكمة في فعل الشارع. مش كل واحد هنيجي نقول له هذه المسألة، إنما بنقول له إحنا ربنا قال إذا قمتم إلى الصلاة فعملوا كذا، والرسول سن الأشياء فإحنا بنعمل زي ما رأينا إيه؟ ما رأينا الرسول. الحق سبحانه وتعالى حينما فرض الحج فرضه ابتلاء لوجدان المكلف بالنسبة لأوامر المكلف. فأنت تأتي زي ما قلنا في قصة الحجر، وبعد ذلك تجد الإسلام جاء ضد الحجار والأوثان وحطمهم ومش عارف إيه، وبعدين يجي الحجر كده يقول لك عظم الحجر ده شيء عجيب، نقلني من شيء كان وثنية وكان شركا إلى شيء وقال لي تقرب إلي بهذا. لا بدعوة الله، ده مما يدل على أن ذاتية الحجرية لا مدخل لها. ولكن لما كانت الأصنام معظمة بمرادات نحن كانت شرك، ولكن الحجر ده معظم بمراد الله كان منتهى اليقين والإيمان. إذن فالحكم في كل شيء مراد الله. يجي يقول لي قبل الحجر ده واستلمه، ما قدرتش تشوه له كده، وبعد ذلك يجي في منى يقول لي ارجم ذلك الحجر. الله، إذن فالعلة الأمر بالشيء، هذا يعظم وذلك يرجم، هذا يقبل وذلك يقبل، مسألة عجيبة. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يخرجنا عن مرادات نفسنا إلى مراده هو، وقد يكون الشيء واحدا، يبقى خرجنا من الشرك ده إلى الإيمان. يبقى إذن المسألة أن تدخل في منهج الله إلى مراد الله. فالحج هو الذي يعطينا هذه المسألة، مسألة الانقيادية. ولكن هل نستطيع بعد ذلك أن ندرك لها حكما؟ ندرك لها حكم كثير. ليه؟ أم قال لك يا أخي أول حكمة أن بيت الله الذي تستقبله في كل صلاة وتتحرك عشان تتجه إلى بيت ربك، لا أقل في العمر مرة إنك أنت تستشرف كده أن يرى بصرك من قادت إليه بصيرتك عن غيب، الذي تروح البيت وجعله في مكان ما فيش فيه متعة من متع الحياة، ولذلك بواد غير ذي زرع، علشان يبقى اللي جاي لم يأتي إلا لقصد النسك، ما عملوش مثلا في سويسرا، لا عملوا عشان يبقى اللي جاي جاي لقصد النسك فقط. كما أن الأصل الأصيل في الإقامة حوله إيه؟ ربنا ليقيم الصلاة، بعد نسينا علشان يقيموا الإيه؟ ليقيموا الصلاة. يبقى وبعد ذلك الناس متمايزون في سماتهم وفي هيئاتهم وفي أوضاعهم الاجتماعية اللي بتدي لهم أوضاع خاصة، يقول أول ما يعمل تجي تقول إيه؟ تحرم. معنى تحرم أنك خرجت من سمتك، خرجت من هندامك، خرجت من زيك اللي بيديك إشارة التميز على غيرك، استشعار بوحدة العبودية للحق. فخلعنا كل شيء، وبعد ذلك يقول لك تأدب مع كل الوجود، عامل كل الوجود بأدب. ساعة ما تحرم وتدخل كده اوعى تقطع شجرة، تعاملت مع النبات بأدب،